يعني أصابه عيب وبلاء من عادته أن يصيب الشجر. ففي هذه الحال ليس للبائع أن يأخذ الثمن من المشتري ويعدها مصيبة نزلت به من عند الله جل وعلا. فيترك أخذ الثمر أو أخذ الثمن، وهو الذي أشار إليه بقوله بأي حق يأخذ مال أخيه وليس لأخيه ذنب في هذه الإصابة، بل هي من الجوائح التي تصيب الشجرة بأمر من الله. لكن إن باع الرجل الثمرة وقد صلح ثم أصابته مصيبة بسبب تفريط منه أو بسبب تقصير من المشتري، فعندئذ يضمن لتفريطه. أما إذا لم يكن ثمة تفريط فلا يضمن، بل يعد من الجوائح. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. أما إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها فأهل العلم على أنه لا يصح هذا البيع إلا إذا اشترط قطع الثمرة، وهي على تلك الحال. لكنه لو باع وأبقى الثمرة فإن تلفت فالضمان على البائع، لأنه باع شيئا لا يجوز بيعه، وباع أمرا منهيا عنه. لذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب وساق هذه الأحاديث وترجم لها الإمام النووي بقوله وضع الجوائح، يعني العفو عن مطالبة المشتري بالقيمة واعتبارها من البلاء الذي ينزل على صاحب الثمرة. نعم اقرأ. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد، يعني له بالسند الذي ينتهي إلى محمد بن تدرس أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت الحديث. نعم نعم. أرأيتك إن منع الله أرأيتك نعم إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ يعني هذه هي العلة التي من أجلها نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه لاحتمال نزول التلف عليه وإصابته بالجائحة وفساد الثمرة، وهذا كله يتحمله البائع لأنه يقع في عهدته ولا يشرع له أن يبيعه حتى يضمن صلاحه بأن تحل فيه الحلاوة ويصلح للأكل، وهذا هو معنى أنه يزهو، يعني يصير زهوا. والزهو في مصطلح أهل النخل أن يتغير لون الثمرة من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة، وهو المشار إليه بقولهم يحمار أو يصفر. أما أن يبيع الثمرة قبل ذلك فهو منهي عنه ولا يجوز، إلا إذا اشترط قطع الثمرة على تلك الحال. أما أن يشتريها ليبقيها على أصولها إلى أن يجدها تمرا فلا يجوز إلا بعد أن يبدو صلاحها، وبدو صلاحها أن تحمر أو تصفر. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك، يعني حتى يطيب الثمر ويتحول ويكون صالحا للأكل، وعندئذ يبعد أن يصاب بالجائحة. ولما كان هذا الأمر هو الأغلب جاز بيع الثمرة على الشجر إذا بدأ صلاحها، وبدو الصلاح في التمر أن تحمر يعني الثمرة أو تصفر، وبدو الصلاح في العنب أن يبيض يعني يتحول إلى لون البياض بأن يسري فيه أو تسري فيه الحلاوة. نعم. قال وحدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه متابعة لرواية أنس. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني لو إذا كتب الله وقضى على هذه الثمرة بالتلف وبالمرض وبعدم كمالها فهي مصيبة تلحق البائع، ولذلك لا يجوز له أن يحملها المشتري. نعم. قال وحدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا، يعني بهذه الرواية. قوله وهو صاحب مسلم، المراد به إسحاق ابن إبراهيم الذي روى كتاب الإمام مسلم رحمه الله عنه، وهذه الرواية تعتبر يعني زيادة من إسحاق ابن إبراهيم على مسلم، لأنه لم يرويها عن طريق مسلم وإنما رواها عن طريق شيخه عبد الرحمن. وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الموجبة لعدم أخذ المال من المشتري وتحميله تلف السلعة، لأنها هي في ضمان البائع. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب وضع الجوائح، قوله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، يعني إذا منع الله الثمرة بأن أنزل فيها ما يتلفها وما يبطل حالها، فكيف يأخذ البائع مال أخيه الذي اشترى؟ ولذلك جعل الضمان في هذا على البائع، حيث إنه صاحب المال ابتداء. نعم. وفي رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيتك، يعني أخبرني، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم. هذا معنى إن لم يثمرها الله فبما يستحلها أحدكم، فبما يستحل أحدكم مال أخيه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح يعني بعدم تحميل المشتري عبء أو قيمة هذه السلعة، لأن البلاء نزل بها في ضمان البائع. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا الحديث يعني يحمل على أن هذا الرجل ابتاع الثمرة بعد بدو صلاحها، لأنها لو كانت قبل بدو الصلاح لما تحمل منها شيء. نعم. قال اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية. نعم. بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة رحمهم الله والليث بن سعد وآخرون هي في ضمان المشتري ولا يعني أن المشتري هو الذي يتحمل والبائع يكون قد سلمه. وهذا ظاهره يخالف نص الحديث، يعني ظاهر هذا الحديث. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حملها للبائع. نعم. قال هي في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة، لكن يستحب، يعني لكن يستحب. نعم. يعني للبائع أن يضع شيئا من قيمتها. نعم. ويتحمل هو شيء منها، يعني من باب الصلح. وقال الشافعي رحمه الله في القديم وطائفة هي في ضمان البائع ويجب وضع الجائحة، وهو ظاهر هذه الأحاديث. نعم. وقال مالك رحمه الله إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت يعني إن كانت تلف دون الثلث يتحملها المشتري. وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها، يعني يتحملها البائع. نعم. وكانت من ضمان البائع، واحتج القائلون بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح وبقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني يخاطب البائع. نعم. قال ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع، يعني لما اتفق على تركها على الشجر إلى أن تجد، فما دام المشتري لم يجدها تكون في ضمان وفي عهدة البائع، خصوصا إذا كان مطلوبا منه أن يسقيها ومطلوبا منه أن يهيئ لها الأسباب التي تنجح وتضمن بقاء هذه الثمرة. نعم. قال واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه، يعني أن الرجل الذي تلفت عليه الثمرة بعد أن ابتاعها لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الجائحة، وإنما أمر الناس أن يتصدقوا عليه ليعوض خسارته، فكأنه هو الضامن. نعم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه، فلو كان يعني ودفع هذه الصدقة إلى غرمائه تعويضا لهم عن القيمة التي تحملها المشتري. قال فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحمل الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب، يعني هذا من باب الندب لا من باب الوجوب، ومن باب الصلح، بحيث إنه أصلح بينهما ولم يحكم من باب القضاء بهذا الحكم على البائع. نعم. أو فيما بيع قبل بدو الصلاح، فهذا الحديث محمول على ذلك، أنه أن الرجل اشترى قبل بدو الصلاح ثم تلفت السلعة فضمنها، لكن لو اشترى بعد بدو الصلاح وتلفت السلعة قبل تسلمها فلا يضمنها. نعم. قال وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا، وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره، بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاب، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر. وهذه صورة أخرى، وهي أنه لو اشتراها بعد بدو الصلاح فله أن يبقيها إلى وقت الجزاز، لكنه لو تركها إلى ما بعد وقت الجزاز وبعد انتهاء مدة الجزاز فيضمنها هو. نعم. فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري. نعم. قالوا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ليس لكم إلا ذلك، ولو يعني قال للغرماء لأصحاب الشجر ليس لكم إلا ذلك، لأنه جمع من المال ما يغطي جزءا من قيمة هذا التالف، وأعطاه لأصحابه أو أعطاه للبائع وقال له ليس لك إلا هذا، وهذا من باب الصلح ومن باب يعني تحمل جزء من المصيبة. نعم. قال ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين. وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه ليس لكم الآن إلا هذا، ولا تحل لكم مطالبته ما دام معسرا، بل ينظر إلى ميسرة، والله أعلم. يعني قالوا إن هذا الحديث لا يدل على أن المشتري لا يتحمل، بل يدل على أن المشتري يتحمل، وفي حالة إفلاسه ينظر إلى أن يجد المال ثم يقضي أصحاب الدين. نعم. قال وفي الرواية الأخيرة التعاون على البر والتقوى ومساواة المحتاج ومواساة المحتاج ومواساة المحتاج ومن عليه دين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الغرماء وطلب من الناس أن يتصدقوا عليه. نعم. قال والحث على الصدقة عليه، وأن المعسر لا تحل مطالبته وملازمته ولا سجنه، وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه ولا سجنه. نعم. وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم، وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضى حتى يقضي الدين. نعم، هذا رأي ابن شريك أنه يسجن لأنه فرط وأخذ مال الغير. نعم. قال وإن كان قد ثبت إعساره. وعن أبي حنيفة. وإن كان قد ثبت إعساره. نعم. أيضا يسجن. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله ملازمته وفيه أن يسلم إلى الغرماء. يعني ملازمته حتى لا يفر ويسلم للغرماء ينظرون في شأنه. نعم. نعم. وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس. وأيوة، أن يسلم للغرماء جميع مال المفلس ما لم يقضي دينهم ليستقضوا حقهم. أي. لكن إن استقضوا حقهم وبقي شيء يعاد إليه. نعم. نعم. وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقضي دينهم، ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. يعني لا يترك له إلا الشيء الذي يستقضبه خاصة. أما بقية المال فتسلم للغرماء يقضون منها حقهم. نعم. قال وهذا المفلس المذكور قيل هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني هذا الذي باع اشترى الثمرة وبعد صلاحها تلفت. القصة كانت مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال قوله حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. يعني ما دام الله جل وعلا كتب عليها الدمار والتلف فهي مصيبة ينبغي أن يتحملها البائع. نعم. قال الدارقطني هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبد العزيز في حال إسماعه محمدا، لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصلا مبينا. نعم. أنه من كلام أنس رضي الله عنه وهو الصواب. يعني هذا القول إن هذا المال الله هو الذي أتلفه. نعم. فبما أحدكم يستحل مال أخيه. نعم. على أنه من الموقوف لا من المرفوع. نعم. قال وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة يا عبد العزيز، إيش مفصولا يعني بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أنس؟ صح. يعني بين المرفوع والموقوف. نعم. نعم. عيد العبارة. طيب. قال الدارقطني هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبد العزيز في حال إسماعه محمدا، لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولا مبينا. مفصلا بين المرفوع وبين الموقوف. نعم. أنه من كلام أنس رضي الله عنه وهو الصواب، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قوله بما يأخذ مال أخيه. نعم. نعم. قال فأسقط محمد بن عباد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس رضي الله عنه وجعله مرفوعا وهو خطأ، وهو في الصواب موقوف. نعم. قوله قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن سفيان، روى هذا الكتاب، راوي هذا الكتاب، روى هذا الكتاب عن مسلم. روى ولا راوي هذا الكتاب؟ يعني هو الذي روى كتاب مسلم. فتكون هذه الزيادة منه على مسلم، يعني وما سمعها من مسلم لكن سمعها من شيوخ مسلم. راوي هذا الكتاب عن مسلم ومراده أنه على برجل فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلم، يعني تساويا في الرواية بينه وبين سفيان بن عيينة واحد فقط، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.